السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفها محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وسنشرع ابتداء من هذا المجلس في شرح آخر كتاب من كتب هذه الدرر، ألا وهو كتاب الجهاد والسير. كتاب الجهاد والسير. الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا، مصدر جاهد يجاهد جهادا. والجهاد مأخوذ من كلمة الجهد بفتح الجيم، مأخوذ من كلمة الجهد بفتح الجيم. والجهد هو بذل الطاقة يطلق، ويراد به بذل الطاقة، ويطلق أيضا ويراد به المشقة، يطلق أيضا ويراد به المشقة. ولذلك سمي الجهاد بذلك، لأن الجهاد فيه بذل طاقة وفيه مشقة، ولذلك سمي بذلك. إذن هذا هو تعريف الجهاد في اللغة. وأما تعريف الجهاد في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء فهو قتال المسلم للكافر، قتال المسلم للكافر إعلاء لكلمة الله، إعلاء لكلمة الله. إذن هذا هو تعريف الجهاد لغة واصطلاحا. وأما كلمة السير التي عطفها المؤلف على الجهاد، لأنه قال كتاب الجهاد والسير، فالسير جمع سيرة، جمع سيرة، والسيرة على وزن فعلة، وتطلق السيرة ويراد بها هيئة السير، ويراد بها هيئة السير. وبعض الفقهاء وخاصة الأحناف فيما رأيت، يعني إذا عقدوا يعني للجهاد كتابا في كتب الفقه فإنهم يعطفون كلمة السير على الجهاد، فيقولون كتاب الجهاد والسير. لماذا يضيفون هذه الكلمة؟ مقصودهم بهذه الكلمة السير، لأن السير كما قلنا هي جمع سيرة وهي هيئة السير. مقصودهم بهذا لأن في كتاب الجهاد يعني تذكر الطرائق، الطرائق جمع طريق، أو طريقة جمع طريق، لأن في كتاب الجهاد يعني تذكر الطرائق التي يأمر بها الشرع في أثناء الجهاد، في أثناء الجهاد. فالجهاد يعني فيه يعني مجموعة من الأساليب الواجب اتباعها، مجموعة من الطرائق الواجب اتباعها، والتزامها في الجهاد. إذن هي عبارة عن أحكام متعلقة بالجهاد، هي أحكام متعلقة بالجهاد، ولذلك تعطف كلمة السير على كلمة الجهاد في كتب الفقه. وإن كان طبعا كلمة السيرة أو السير يعني تطلق ويراد بها يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وغزواته ونحو ذلك، ولكن يعني ذلك إطلاق آخر تماما يختلف عن الإطلاق الذي يعني ذكره المؤلف هاهنا. إذن فالسير هنا كما قلنا هي الطرائق المأمور بها شرعا في غزو الكفار وقتالهم. إذن هذا يعني تعريف موجز بهذا العنوان، كتاب الجهاد والسير. الجهاد طبعا يعني من الأشياء التي أمر بها الشرع في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني فيه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تحث المسلمين على جهاد الكفار وقتالهم. والجهاد وردت فيه نصوص كثيرة تدل على فضله، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بسنام الجمل، بسنام الجمل، وجعل ذروته أعلاه هو الجهاد في سبيل الله، جعل أعلاه هو الجهاد في سبيل الله. إذن فالجهاد في سبيل الله من أجل الأعمال ومن أفضل القربات في الإسلام، ولذلك وعد الله تبارك وتعالى في كتابه من جاهد في سبيل الله وعده الجنة كما في سورة التوبة، قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بماذا؟ قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وجاءت قراءة متواترة بالعكس، يقتلون ويقتلون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وفي قراءة متواترة فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. والأحاديث أيضا في بيان فضل الجهاد كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة يعني في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، يعني سبحان الله. الغدوة هو مشي الإنسان، سير الإنسان في أول النهار، والروحة هي سير الإنسان ومشيه في آخر النهار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لغدوة في سبيل الله، يعني لأن تمشي، تخرج من بيتك مثلا صباحا وتمشي إلى حيث تجاهد في سبيل الله، أو العكس تخرج مساء، تخرج من بيتك مساء فتمشي إلى حيث تجاهد في سبيل الله، يعني مجرد هذه الغدوة، هذا المشي وهذه الروحة، يقول خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف، مما يدل على أن الجهاد في سبيل الله من أعظم أسباب دخول الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. يعني غبار المجاهد في سبيل الله يحرمه على النار، فما بالك بجهاده بقتاله. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله. الرباط هو أن تحرس، يعني أن تحرس يعني الثغر، يعني قد يكون للمسلمين ثغر يخافون أن يدخل منه العدو الكافر، فيذهب المسلم إلى هناك فيحرس، يرابط في سبيل الله يحرس. قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم، يعني يوم واحد، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالعين التي باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها نار جهنم يوم القيامة. إذن النصوص يعني في بيان فضل الجهاد وعظم مكانته ومنزلته في النصوص الشرعية كثيرة جدا. وفي الحقيقة الجهاد هو أعظم ما يعز به الإسلام والمسلمون، هو سر يعني عز الإسلام والمسلمين، الجهاد قتالهم لأعدائهم الكفار هو سر بقاء عزهم. ولهذا لما تركنا اليوم الجهاد مع الأسف، يعني كتاب الجهاد ممكن هو الكتاب الوحيد اللي رانا نقراوه ولكن لا نطبقه في الواقع مع الأسف، يعني نقراوه غير في الكتابات، هذا كتاب الجهاد ونمر على المسائل تاعه ولكنه يعني مغيب في واقع المسلمين مع الأسف، ولما غيبوه عن واقعهم أذلهم الله تبارك وتعالى. الذلة التي أصابت هذه الأمة سببها تغييب هذا الجهاد في سبيل الله. لهذا حديث ابن عمر في سنن أبي داود وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن لما تركنا الجهاد سلط الله علينا الذل، متى يرفع عنا هذا الذل؟ قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. وأعلى الدين هو الجهاد، الجهاد هو ذروة سنام هذا الدين. إذن فمعنى الحديث يعني حتى ترجعوا إلى يعني هذا الركن العظيم أو الواجب العظيم من واجبات ماذا؟ من واجبات الإسلام، من واجبات الإسلام. ولهذا يعني سبحان الله الفقهاء خاصة كتب القديمة يعني لما كانوا يتكلمون عن الجهاد ومسائله يعني كانوا يقولون ينبغي، هذا تجده حتى في كتب المالكية، يقول لك الحاكم المسلم اللي هو ولي أمر المسلمين ينبغي ألا يترك الجهاد على الأقل مرة واحدة في السنة يجاهد في سبيل الله، بمعنى يخرج لقتال الأعداء والكفار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. طيب، إذا قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد والسير. قال: الجهاد فرض كفاية. إذا الجهاد عموما هو واجب وفرض بإجماع العلماء، لا خلاف بين العلماء في أن الجهاد فرض وواجب، والآن النصوص دل على وجوبه كثيرة جدا. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب، ما معنى كتب؟ أي فرض وأوجبه الله عليكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالنصوص الدالة على وجوب يعني الجهاد كثيرة جدا، فهو فرض كما قال المؤلف. وفرضية الجهاد كما نبه العلماء على ذلك مرت بمراحل، يعني كان هناك تدرج في فرض الجهاد على الأمة المسلمة. الجهاد في مكة كان منهيا عنه، الجهاد في مكة كان منهيا عنه، يعني كان يعني بعض الصحابة يعني يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يعرض عليه قتال الكفار الذين كانوا يعني يؤذون المسلمين ويعذبونهم، فكانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجهوا الكفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذات يوم يعني كان متكئا في ظل الكعبة، فجاءه الصحابة فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، فيعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام المعروف في الحديث، قال لقد كان في الأمم قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الأرض ثم يشق بالمنشار شقين، قال فلا يرده ذلك عن دينه. قال ولكنكم قوم تستعجلون. ولهذا نزل في مكة قول الله تبارك وتعالى ألم ترى، أو هذه الآية نزلت بعد ذلك في الحقيقة، هي نزلت في سورة النساء ولكن فيها إشارة إلى ما كان عليه الوضع في مكة. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني الناس اللي معلو كانت تقول وين راه الجهاد وقتاش نجاهدوا، نهار تفرض الجهاد يعني بعضهم يعني جلس عن الجهاد في سبيل الله. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، إذن فهذه الآية فيها إشارة إلى أن الناس في العهد المكي أمروا بالكف عن الكفار وعدم قتالهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن فالقتال كان منهيا عنه. لماذا؟ طبعا لأسباب، منها أن المسلمين يعني كانوا مستضعفين، أن المسلمين في مكة كانوا مستضعفين، يعني لم تكن لهم شوك ولم تكن لهم ماذا قوة، فيتعذر عليهم القتال. أضف إلى ذلك كما ذكر يعني بعض المفسرين أن المسلمين كانوا بمكة، ومكة يعني لها خصوصية من تحريم القتال فيها ونحو ذلك. إذن فالحاصل أن الناس نهوا عن القتال في البداية، ولكن لما هاجروا إلى المدينة وصار للمسلمين دولة وصار لهم نوع قوة وشوكة أذن لهم في القتال، كما في آية الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآيات. فبعد أن كان القتال منهيا عنه أذن فيه، يعني صار مأذونا فيه، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أمروا بعد ذلك بقتال من يقاتلهم ككفار قريش، أمروا بقتال من يقاتلهم؟ كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأمرهم بقتال من يقاتلهم، هذه المرحلة الثالثة. ثم المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي الأمر العام بالقتال، الأمر العام بالقتال، كما قال تعالى كما في سورة التوبة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال الله تعالى أيضا في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هذه هي المرحلة الأخيرة، يعني فرض القتال، قتال الكفار والأعداء والجهاد، يعني على وجه ماذا؟ على وجه العموم. والجهاد طبعا شرعه الله تبارك وتعالى من أجل نشر دين الإسلام، من أجل أن ينتشر هذا الإسلام في كافة يعني أنحاء المعمور. هذا هو أو هذه الحكمة من فرض الجهاد على المسلمين، كما في آية البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي آية أخرى قال: ويكون الدين كله لله. إذن هذا هو أو هذه هي الحكمة من فرض الجهاد. علاش نجاهد في سبيل الله؟ لماذا نقاتل الكفار؟ حتى يكون الدين لله، حتى يكون الدين لله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. طيب إن لم يجيبوا واش ندير لهم؟ ياش نقاتلهم، قاتلهم في سبيل الله. إذن في القتال في سبيل الله يعني شرع من أجل نشر هذا الدين، لأن هذه الأرض يا جماعة، هذه الأرض هي لمن يا جماعة؟ هذه أرض الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ ها الأرض هذه لمن؟ لله تبارك وتعالى. وهذا الخلق الذي على هذه الأرض خلقهم الله تعالى من أجل التوحيد، من أجل التوحيد. فكيف يبقى على وجه هذه الأرض من يعبد غير الله تبارك وتعالى؟ إذن هذه الحكمة من فرض الجهاد، حتى يكون الدين كله لله، حتى يكون الدين كله ماذا؟ كله لله. ولهذا كان طبعا خاصة في الخطاب العصري يعني ولاو يتكلموا على الجهاد كأنه شرع فقط من أجل الدفاع عن النفس. هذا خطأ يا جماعة، خطأ. يقولك الجهاد ربي شرعه باش ندفعوا عن أنفسنا فقط، غير صحيح، العكس، ليس هذا هو الأصل في تشريع الجهاد. الأصل في تشريع الجهاد أن نقاتل الكفار ابتداء، يعني احنا نقاتلهم، ما نخليهمش مهنيين في بلدانهم، احنا نقاتلهم، إما أن يدخلوا في هذا الدين وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكيف يقال بأن يعني الجهاد لم يشرع إلا من أجل الدفاع عن النفس؟ هذا خطأ، هذا خطأ. فالأصل حتى أشوفوا في تعريف الفقهاء للجهاد، قالوا: قتال المسلم للكافر إعلاء لكلمة الله. مش قضية تدافع على نفسك وأرضك فقط، هذا هو الجهاد الشرعي؟ لا، صح، هذا جهاد، جهاد الدفع نوع من أنواع الجهاد، ولكن الجهاد الأكبر الأعظم هو أن نجاهد الكفار والمشركين ابتداء حتى ننشر الدين، ننشر الإسلام، حتى لا يحول هؤلاء بين الناس والإسلام، حتى لا يحول هؤلاء الكفار والمشركون بين الناس وبين ماذا؟ وبين الإسلام. طيب، هذا يعني بيان مختصر للمراحل التي مر بها يعني فرض الجهاد، والحكمة يعني من هذا الجهاد الذي فرضه الله تبارك وتعالى على العباد. نعود إلى كلام المؤلف، قال الجهاد فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية، وش معنى فرض كفاية؟ ما معنى فرض كفاية؟ آه محمد، وش معنى فرض كفاية؟ قام به البعض، إيه؟ سقط عن الباقين. طيب، هذا هو فرض الكفاية. نعم، فرض الكفاية هو يعني واجب إذا قام به البعض فإنه يسقط عن بقية الناس. ولذلك يعني يذكر الأصوليون بأن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، بين فرض العين وفرض الكفاية، أن الشارع في فرض الكفاية إنما ينظر إلى العمل ليس إلى العامل. ينظر الشارع في فرض الكفاية مقصوده هو العمل، متى تحقق هذا العمل تم المقصود. كما مثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة علاش نقول فرض كفاية؟ لأن الشارع نظر فيه إلى هذه الصلاة، المهم أن الميت هذا لا يدفن من غير صلاة، المهم أن يصلى عليه قبل الدفن، فالشارع نظر إلى ماذا؟ إلى الفعل، ولم ينظر إلى الفاعلين، لم ينظر إلى الفاعلين. هذا هو فرض الكفاية، بخلاف فرض العين. في فرض العين الشارع ينظر إلى الفاعلين وليس إلى الفعل فقط، مثل الصلوات الخمس مثلا. صلوات الخمس هي فرض عين. وش معنى فرض عين؟ بمعنى أن الشارع أراد من كل مسلم أن يصلي، مش المهم أن تؤدى الصلاة في بلاد المسلمين، لا، المهم أن يصلي كل مسلم. واضح؟ إذن هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. في فرض العين ينظر إلى ماذا يا جماعة؟ إلى العامل. في فرض العين ينظر إلى العامل، يعني هذا العامل يحتاج إلى أن يتعبد لله بعبادات، إلى أن يتزكى، إلى أن يتطهر. العامل بحاجة إلى هذه الصلاة، لازم يصلي حتى تزكى النفس وتطهر نفسه، يحتاج إلى أن يصلي، إلى أن يصوم، إلى أن يحج، إلى أن يعتمر، وهكذا إلى أن يزكي. ولكن هناك أعمال أخرى الشارع لم ينظر فيها إلى العاملين، وإنما نظر فيها إلى مجرد العمل. إذا تم العمل خلاص يكفي، مش لازم كامل تديره. واضح؟ مثل صلاة الجنازة نقول هي فرض كفاية، لأن المقصود أن يصلى على الميت، ومش لازم المسلمين كامل يصلوا على الميت هذا. نفس الشيء الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله كما قلنا هو شرع لغايات معينة، منها نشر الإسلام، منها نشر الإسلام. فالشارع نظر إلى يعني تحقق هذا المقصود، فإذا انتشر الإسلام بطائفة إذن هذا يكفي، مش لازم الناس كامل تخرج للجهاد في سبيل الله. أو مثلا شرع الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس إذا تم بطائفة هذه الطائفة تكفي، لأن الشارع ينظر في هذه المسائل إلى ماذا؟ إلى مجرد يعني تحقق ذلك العمل وذلك الفعل. إذن هذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. طيب، إذن يقول الجهاد فرض كفاية. ما هو الدليل على أنه فرض كفاية جمع؟ لأنه الآيات عامة شاملة. قاتلوا كما وأقيموا الصلاة. هنا أقيموا الصلاة للناس كامل، علاش ماشي قاتلوا للناس كامل؟ نقول هناك نصوص تدل على أن الجهاد ليس كالصلاة. قال الله تبارك وتعالى كما في آخر سورة التوبة، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إذن يكفي أن تنفر طائفة. إذن المسلمون غير يعني ملزمون غير أو ملزمين ليخرجوا جميعا إلى الجهاد في سبيل الله. فإذا خرج من تحصل بهم الكفاية فيكفي، إذا خرج من تحصل به الكفاية فيكفي. إذن الدليل على أنه فرض كفاية قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية، قال فيه أي في قوله تعالى في هذه الآية أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية. طيب، قال الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر. شكون هو هذا البر ولا الفاجر؟ المقصود به الإمام الحاكم، ولم يسمه ولكنه معلوم. مع كل بر وفاجر، يعني الجملة هذه فيها حذف، المحذوف هو الإمام، يعني مع كل إمام بر أو فاجر. مع كل إمام يعني وحاكم بر أو فاجر. ما معنى هذه الجملة؟ طبعا الفقهاء ينصون على هذا المعنى، لأن بعض الناس قد يدعوه حاكم فاجر إلى الجهاد في سبيل الله فيترك الجهاد. يقول كان ما دام الحاكم اللي دعاني الجهاد هو في حد ذاته فاجر، إذن أنا لا أخرج للجهاد في سبيل الله، وهذا خطأ. فالجهاد في سبيل الله كباقي العبادات. الآن كان يكون الإمام فاجر، نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونعتمر إلى آخره، فنفس الشيء. الجهاد عبادة، عبادة وطاعة من الطاعات، فلا يزيدها بر بار ولا فجور فاجر، يعني ما تزيد ما تنقص. هي عبادة فرضها الله تبارك وتعالى، لا تزيد ولا تنقص. لا نقول نجاهد مع فلان ولا نجاهد مع فلان، هذا خطأ. ولهذا جاء في الصحيحين، نعم في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة، جنة بضم الجيم. وش معنى جنة يا جماعة؟ وقاية. جنة أي وقاية. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، يقاتل من ورائه ويتقى به. إذن هذه من مهام الإمام والحاكم، إقامة الجهاد في سبيل الله. من مهام الإمام والحاكم أن يقيم هذه الشعيرة. الجهاد شعيرة من شعائر الله، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصيام. كما قلنا يعني المالكية ينصون على أن على الحاكم أن يجاهد على الأقل مرة في السنة. إذن هذه من الشعائر التي يطالب الحاكم بإقامتها، أن يقيم هذه الشعيرة، يجاهد، يستنفر الناس للجهاد في سبيل الله. وبالتالي فالحاكم إذا استنفر الناس للجهاد في سبيل الله فيلزم الناس أن ينفروا معه وأن يخرجوا معه للجهاد، حتى لو كان هذا الحاكم في حد ذاته فاجرا. ما يهمش، أنت تقيم هذه الشعيرة لله تبارك وتعالى. أنت ما راكش تجاهد في وجه فلان ولا في وجه فلان، لا، أنت تجاهد لوجه الله إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا استنفرتم فانفروا إيش معنى إذا استنفرتم فانفروا؟ يعني إذا دعاكم الأمير الحاكم ولي الأمر لتقاتلوا في سبيل الله فانفروا فاخرجوا، فاخرجوا إذا كان القتال شرعيا فاخرج وقاتل وجاهد في سبيل الله. إذن فالجهاد لا يمنعه فجور ماذا؟ الإمام، لا يمنعه فجور الإمام. ولهذا في كتب أهل السنة والجماعة ينصون على هذا المعنى، يقولون الصلاة وراء كل بر وفاجر من الأئمة والحكام، نفس الشيء الجهاد، والجهاد وراء كل بر وفاجر من الحكام والأئمة. إذن هذا هو معنى قول المؤلف هنا مع كل بر وفاجر. قال إذا أذن الأبوان، إذا أذن الأبوان. قبل ما نوصل لإذن الأبوين خطر كاين تفصيل مهم يعني لابد من ذكره قبل ذلك. احنا قلنا بأن الجهاد فرض كفاية كما قال الإمام الشوكاني، الجهاد فرض كفاية، ولكن هناك مواطن، هناك مواطن يصير فيها الجهاد فرض عين، لا يجوز للمسلم أن يتخلف، يعني كان أماكن يصبح الجهاد فيها فرض عين. ما هي المواطن التي يصير الجهاد فيها فرض عين؟ هي ثلاثة ذكرها العلماء، ذكرها العلماء، طرح كتب المذاهب كلها ذكروها. الموطن الأول إذا التقى، إذا التقى الصفان، صف المسلمين والكافرين، يعني حضرت المعركة خلاص المعركة قائمة، وعندنا على اليمين صف المسلمين وعلى اليسار صف الكفار. الآن من كان متواجدا في صف المسلمين هل يجوز له أن يقول لا الأخ الجهاد فرض كفاية ننجب دروح؟ لا، ما دام حضرت في الصف، ما دام حضرت في صف المقاتلين في الجيش المقاتل فلا يجوز لك الانسحاب بدعوى أن الجهاد ماذا؟ فرض كفاية. إذا التقى الصفان يصبح الجهاد فرض عين على من حضر هذا الجهاد، واضح باتفاق العلماء. لماذا؟ قالوا لأنه لو انسحب لا أثر في أصحابه زملائه، أنت تجب تروح لأنه فرض كفاية والآخر يجب تروحه لأنه فرض كفاية، تتأثر نفسية الجيش. ولهذا إذا التقى الصفان يصير ماذا؟ يصير الجهاد فرض عين، جميع من حضر هذا القتال هذا الجهاد لابد أن يبقى، أن يبقى ضمن الجيش والصف، واضح؟ إذا التقى الصفان أي صف المسلمين مع صف الكفار. إذن هذا الموضع الأول الذي يجب فيه ماذا؟ يجب فيه أو يتعين فيه الجهاد. الموطن الثاني، الموطن الثاني قال العلماء لو أن العدو الكافر هاجم، هاجم بلدا مسلما أو يعني قرية مسلمة أو مدينة مسلمة، فإنه يتعين على من كان في تلك القرية أو في تلك المدينة أو في ذلك البلد أن يدفع هذا العدو، أن يدفع هذا العدو، يتعين على أهل ذلك البلد أن يدفعوا هذا العدو. هنا ما بقاش الجهاد، هنا ما بقاش فرض كفاية، يولي فرض عين كما هو الحال الآن في فلسطين وغزة. الجهاد، الجهاد في فلسطين وغزة هو فرض عين على الفلسطينيين، وما دام أن الفلسطينيين لا تحصل بهم الكفاية لأن عدوهم أقوى منهم يولي فرض علينا كامل، الأقرب في الأقرب كما قال العلماء يولي فرض علينا كامل. ولذلك نحن يعني في هذه الحرب القائمة الآن يعني بين اليهود والمسلمين، يعني لا شك أن المسلمين جميعا مطالبون بأن يجاهدوا مع إخوانهم في فلسطين. صح كما يقولوا أحيانا العين بصيرة ولكن اليد قصيرة كما يقولوا في المثل، يعني لا تملك حيلة، لا تملك حيلة لتقوم بهذا الواجب أو لتؤدي هذا الواجب وهذا الفرض. والفرض، الفرض في مثل هذه الحالات وخاصة في هذه الأزمنة التي صارت الجيوش فيها نظامية، الفرض يقع على الحكام وجيوشهم، الحكام والحكام المسلمون والجيوش المسلم. الجهاد في حقها فرض، الجهاد الآن في غزة وفي فلسطين في حقها ماذا؟ فرض. جميع حكام المسلمين والجيوش المسلمة إن لم تجاهد فستسأل يوم القيامة عن تركها لهذا الجهاد، عن تركها لهذا الجهاد. لماذا؟ لأن أهل تلك البقعة احتلهم عدو كافر، هجم عليهم عدو كافر وهم عاجزون عن دفعه، فيتعين على باقي الأمة ممن له قدرة واستطاعة أن يرد هذا العدوان، أن يرد هذا العدوان. إذن هذه من المواطن التي يتعين فيها الجهاد ويصبح فرض عين، مش غير فرض كفاية. الموطن الثالث والأخير، إذا استنفر الإمام والحاكم الناس للجهاد، إذا استنفر الحاكم والإمام الناس للجهاد، يعني حاكم مسلم مثلا، يعني هو عنده جيش، هو عنده جيش، ولكن شاف أن الجيش تاعه ضعيف مقارنة بجيش الكفار، فماذا يفعل؟ يستنفر المسلمين، يعني يعلن إعلانا عاما، قال يا جماعة جميع واحد يقدر يجاهد يجي نعطوه سلاح ويجاهد معه. يصبح في هذه الحالة الجهاد فرض عين على من استنفره ماذا؟ الحاكم والإمام باتفاق المسلمين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ما معنى إذا استنفرتم؟ يعني إذا دعاكم الحاكم لأنفير في سبيل الله، للخروج في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام فانفروا. ووردت الآية ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا ماذا؟ ماذا؟ يعذبكم، إلا تنفروا يعذبكم ويستبدل قوما غيركم إلى آخر الآيات. إذن هذه مواطن، هذه مواطن يتعين فيها الجهاد، في غيرها، في غير هذه المواطن الثلاثة يكون الجهاد ماذا؟ فرض كفاية، يكون فرض كفاية. الآن نأتي إلى إذن الأبوين. يقول المؤلف الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان. متى يحتاج المسلم في الجهاد إلى إذن الأبوان يا جماعة؟ إذا كان الجهاد فرض ماذا؟ فرض كفاية، الإنسان وقتاش لازم يستأذن والديه باش يخرج جهاد؟ إذا كان الجهاد فرض كفاية، إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز لك أن تخرج للجهاد إلا بإذن الوالدين إن وجد أو أحدهما. متى هذا؟ إذا كان الجهاد فرض كفاية. علاش؟ خطر، لأن الجهاد هنا كما قلنا فرض كفاية، وبر الوالدين فرض عين. أنت إذا ما بريتش بوالديك شكون يجي يبر بهم؟ تسقي لجارك؟ تسقي لجارك تقول له أروح تبر بوالدي؟ ما كاش. الإبن هو من يبر بوالديه، فبر الوالدين فرض عين، فلا يقدم عليه فرض الكفاية. ولهذا جاء في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا عفوا مشي الحديث هذا، مشي الحديث هذا. نعم حديث عبد الله بن عمر، نعم في صحيح مسلم. أقول جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال: أقبل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء إنسان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد. يعني جاء رجل يعني أسلم وأراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة والجهاد، يعني يجاهد في سبيل الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل من والديك أحد حي؟ يعني قال له: عندك واحد من والديك حي؟ بابا أقول إماك. قال: بل كلاهما حي يا رسول الله. يعني قالوا في زوج حيين، كيف بكيم في زوج حيين. قال: نعم كلاهما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فأحسن صحبتهما، ارجع إلى والديك. يعني هذا رجل حب يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولكنه أمره ماذا؟ بأن يرجع إلى والديه فيحسن ماذا؟ صحبتهما. جاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أيضا أن يجاهد معه، أراد أن يجاهد معه، وأخبره بأنه لما خرج بكى والده. يعني كي خرج باش يجاهد في سبيل الله والديه سمعوا أنه خرج يقاتل ممكن يموت ممكن ما يرجعش، بكى والده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى والديك فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني قالوا ضحكهم كما بكيتهم ضحكهم. ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. إذن هذه النصوص كما قال العلماء تحمل على الجهاد إذا كان فرض كفاية، فلابد فيه من إذن الوالدين، فلابد فيه من إذن الوالدين. ولذلك يعني جاء رجل إلى ابن عباس، جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: يا ابن عباس، قال: أردت أن أغزو الروم، أردت أن أغزو الروم ووالداي لم يأذنا لي بذلك. قالوا: حبيت نخرج باش نحارب الروم النصارى. قالوا: بصح الوالدين تاعي ما أذنوا ليش. فقال له ابن عباس: ارجع إلى والديك فإن الروم لها من يغزوها، فإن الروم لها من يغزوها. أنت الآن المهمة تاعك أنك تروح ترضي والديك، تروح ترضي والديك. إذا فالحاصل أن الجهاد إذا كان فرض كفاية فلا بد فيه من إذن الوالدين، ولكن إذا صار الجهاد فرض عين في الحالات الثلاثة اللي ذكرناها، إذا صار الجهاد فرض عين في الحالات الثلاثة التي ذكرناها، هل يحتاج إلى إذن والدين يا جماعة؟ لا يحتاج، لا يحتاج إلى إذن الوالدين. إذا كان الجهاد فرض عين فإنه يتعين على الرجل أن يخرج دون أن يستأذن والديه. يقول المؤلف: إذا أذن الوالدان، ثم قال: وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين. يعني الجهاد في سبيل الله مع إخلاص النية لله، مع إخلاص النية لله يكفر جميع الخطايا. صح كان حاجة واحدة ما يمحوهاش لله الجهاد، هي الدين، ديون الناس، حقوق الناس. إذن الجهاد مع حسن النية، حسن النية في الجهاد ما هي يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني قاتل الإنسان من أجل أن يعلي كلمة الله، من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذه هي يعني إخلاص النية في الجهاد في سبيل الله. الدليل على أن الجهاد يكفر كل الخطايا إلا الدين حديث يعني كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. ومن بعد سكت هكذا شوية، قال له: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. يعني قال له غير الدين، أو جاء جبريل وقال لي أنه الجهاد لا يكفر ماذا؟ الدين، يعني الحق الذي بينك وبين العبد لا يسقطه الجهاد، لا يسقطه الجهاد، بل يبقى ماذا؟ ذلك الدين في ذمتك، يبقى ذلك الدين في ذمتك. هذا هو معنى يعني قول المؤلف هنا: وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين. قال: ويلحق به. الضمير يعود على ماذا يا جماعة؟ به يعود على الدين، يعني ويلحق بالدين حقوق الآدميين، يعني مش غير الدين الذي لا يمحوه الجهاد ولا يسقطه الجهاد، جميع حقوق العباد، وهذا من باب الإلحاق والقياس. إذن باقي الحقوق أيضا لا تسقط بالجهاد في سبيل الله. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنين من النار، يعني يسلكوا من النار. يسلكوا كيف يسلكوا يا جماعة؟ بمرورهم على الصراط، يعني إذا نصب الصراط يوم القيامة الذي هو أحد ماذا من السيف وأدق من الشعرة، يعني اللي يمر على الصراط وما يطيحش في جهنم راح سلك من نار جهنم. قال: يخلص المؤمنون من النار، كيجيو داخلين الجنة؟ قال: فيحبسون على قنطرة. كان قنطرة، هذه قنطرة، ماشي قنطرة عادية كما يقول، ماشي مثل الصراط، مثل الجسر الذي يضرب على متن جهنم. قال: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. قال: فيقتص لبعضهم من بعض، يعني اللي عنده حاجة مع أخوه لازم في هذه القنطرة يصفيه الحساب. فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، كانت بينهم في الدنيا مظالم تتعلق بالعرض، مظالم تتعلق بالمال، مظالم تتعلق بالنفس، هذه كلها تدخل ها هنا، مظالم كانت بينهم في الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس طيبة. تقدرش تدخل الجنة وما زال فيك شعرة يعني تعظلم ولا تحاجة، طيبتم فادخلوها خالدين، طيبتم، الجنة طيبة لا يدخلها ماذا إلا طيب. طيب، إذن قال: ويلحق به حقوق الأدمين، يعني جميع الحقوق الأخرى يعني تلحق بالمال بالدين، كما قلنا يعني حقوق تتعلق بالأعراض، يعني شخص مثلا اتهمك في عرضك، حقوق تتعلق بالنفس، يعني شخص ضربك ونحو ذلك. طيب، ثم قال: ولا يستعان فيه، أي في الجهاد، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. إذن المؤلف هنا نص على أن المسلمين لا يجوز لهم أن يستعينوا بالمشركين في الجهاد، يعني يجيبوا ناس كفار مشركين يقاتلون معنا في صفنا، يقول لا يجوز، لا يجوز ذلك، يقول إلا للضرورة فقط، لأن الضرورة تبيح ماذا؟ تبيح المحظورات. هذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب المالكية. المالكية ذهبوا إلى هذا القول، قالوا لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار والمشركين في الجهاد في سبيل الله، لا يجوز إلا للضرورة كما قال المؤلف. ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم وبعض المالكية منهم ابن حبيب المالكي أنه يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار والمشركين عند الحاجة، وفرق بين الحاجة والضرورة. الضرورة هي التي يخشى فيها هلاك النفس، يخشى من ترك الشيء الذي اضطررت إليه هلاك النفس، هذه الضرورة. يعني لو كان ما تستعينش بالكفار العدو تاعك يقتلك مثلا فتهلك وتموت، بخلاف الحاجة، الحاجة أقل من الضرورة، الحاجة أقل من الضرورة. فأنت محتاج مثلا إلى كفار في أمور معينة، ولكن حضورهم ليس ضروريا، حضورهم ليس ضروريا، يعني ممكن أن تستغني عنهم، ولكن لو حضروا يكون ذلك أفضل وأحسن لأنك في حاجة إليه. فجماهير العلماء يقولون يجوز الاستعانة بالكفار والمشركين بمجرد الحاجة، بمجرد أن تحتاج إليهم لك ماذا؟ أن تستعين بهم. الذين منعوا الاستعانة بالكفار والمشركين في القتال والجهاد استدلوا بحديث مسلم في صحيحه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مشرك في غزوة بدر أراد أن يقاتل مع المسلمين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فإني لا أستعين بمشرك. فرجع ثم جاء مرة ثانية فأراد أن يقاتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم، يعني دخل في الإسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الاستعانة بهذا الكافر، فاستدل به بعض الفقهاء على عدم جواز استعانة المسلمين بالمشركين والكفار في الجهاد في سبيل الله. ولكن كما قلت أكثر العلماء أجازوا ذلك، قالوا لا بأس أن يستعين المسلمون بالكفار في الجهاد إذا احتاجوا إليهم، ولكن بشروط، طبعا بشروط أن يؤمن جانبهم إلى آخره، يعني للفقهاء يعني شروط يعني في ذلك. قالوا إذا توفرت تلك الشروط واحتجنا إليهم فلا بأس، لا بأس أن نستعين بهم. واستدل جماهير العلماء بأدلة منها ما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين استعان بسلاح صفوان ابن أمية. صفوان ابن أمية هذا يعني رجل كان كافرا، يعني بعد مع الوقت أسلم بعد ذلك، ولكن في تلك الغزوة كان كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ يعني استعار أسلحة هذا الرجل كانت عنده أسلحة دروعا، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه ليقاتل بها ويجاهد بها المشركين في غزوة حنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعان بسلاح هذا المشرك، والاستعانة بالسلاح كالاستعانة به لا فرق، لأنه كما يقدر كي تستعين به يعني يخذلك، نفس الشيء إذا استعنت بسلاحه قد يخذلك، يعني وقت الحاجة إلى سلاحه قد يأخذه منك مرة أخرى. المهم قالوا لا فرق بين أن نستعين بسلاح مشرك أو بالمشرك. واستدلوا أيضا على ذلك بما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسمى هو هكذا في الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستصالحون الروم، يعني في آخر الزمان، قال ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، يعني راحون في آخر زمان راح تتصالحوا مع الروم وراح تتعاونوا أنتم وهم في غزو عدو من أعدائكم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثبت ماذا؟ أثبت يعني تعاون المسلمين مع النصارى في قتال عدو آخر، فدل ذلك على يعني جواز الاستعانة بهم. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن فالحاصل أن العلماء اختلفوا يعني في حكم الاستعانة بالمشركين في القتال، ولكن يعني أكثر الفقهاء على جواز ذلك يعني عند الحاجة وبتوفر يعني شروط معينة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.